لماذا يا كاتب الفكرة لم نقرأ لقلمك هذه المآسي التي تنشر عن مستشفيات الامراض العقلية؟ ألم تعلم أن مستشفيات الأمراض العقلية كان يدخرها صلاح مصر لتعذيب الناس؟ لماذا لم نقرأ عندما وضع العقلاء مع المجانين فجن العقلاء بسبب المجانين؟ ألم تقرأ يا صاحب الفكرة المآسي التي تنشرها آخر ساعة؟ اذا كنت لا تدري فتلك مصيبة وان كنت تدري فالمصيبة اعظم. يا معاشر السادة الاعزاء ان العجب شديد عندما ذهب العندليب اسمر ليعالج في لندن اعلن مستشفى لندن حالة الطوارئ. لماذا؟ لان 5000 برقية وصلت اليه من الامة العربية. 5000 برقية تصل الى الزعيم عبد الحليم حافظ لانه مرض في مستشفى لندن. 5000 برقية اعلن المستشفى حالة الطوارئ. وبالامس جاءني طالب وسلمني رسالة، طالب امه مصابة بمرض السرطان، تعيش على المسكنات، ذهب بها الى معهد السرطان فزاد الاهمال حالتها سوءا. هي الان في بيتها مع ابنائها الطلبة الذين لا يزالون في دور التعليم. ان هذا الطالب ارفع صوته من فوق هذا المكان الى السادة الاطباء الموجودين معنا في هذا المسجد ان يقوموا ببحث هذه الحالة. ان النصارى يتعاونون والمسلمون يتفرقون، انهم يتوادون ونحن نتعادى ونختلف. ومن اراد عنوان المنزل فالعنوان معي وليتصل بي في اي وقت شاء، فانا موجود كل يوم باذن الله في هذا المسجد من اذان العصر الى ما بعد اذان العشاء. العنوان معي، ومن اراد ان ينقذ هذه الاسرة البائسة فليتفضل مشكورا. معاشر الاخوة الاعزاء، اذا مرض المطرب ضجت الدنيا، اذا اصيبت احدى الراقصات بألم في ساقيها وقعت الواقعة وانشقت السماء ورجت الارض رجة وتكلمت الصحف، فاذا ما مات الملايين من البرد لا يجدون من يمسح عليهم بيد الحنان.